رؤوس الأمل. لا يلقى في الدرب إلا العلل. ذاك قل لن أستطيع، ذاك قل هذا محال، وانطلق قبل الجميع، لون الدنيا تعال. لا تقل لن أستطيع، لا تقل هذا محال، وانطلق قبل الجميع، لون الدنيا تعال. فتش فيك عن القمم واسأل قلبك.